بعد ذلك نستطيع أن نقول إن في علي إلى هذه مرحلة أن نستطيع أن نقول أن التفسير انقسم إلى قسمين، انقسم إلى قسمين عظيمين أو قسمين هامين. ما هما؟ هو تفسير يسمى التفسير المأثور، وهو كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، هذا يسمى التفسير المأثور، كما ذكرنا سابقا كتفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد، تفسير ابن المنذر، تفسير ابن أبي حاتم وغيرهم الذين اهتموا بالتفاسير المأثورة، ومن هؤلاء أيضا ابن جرير الطبري وغيره. فهؤلاء تسمى تفاسيرهم التفسير بالمأثور. ما يقابله يسمى التفسير بالرأي، وهو الذي يعني يهتم العلماء أو يستطيع أن نقول أنه يعتمد على الاجتهاد والاستنباط وفهم الآيات. فتجد المفسر عنده آلة الاستنباط وآلة الاجتهاد والفهم، فبعد النظر في تفاسير الصحابة وغيرهم فيجتهد في بيان هذه التفاسير وإيضاحها. فلذلك نستطيع أن نقول أن تفسير انقسم إلى قسمين، تفسير بالأثر وتفسير بالرأي، أو تفسير بالمأثور وتفسير بالاجتهاد. هذان يعني نستطيع أن نقول هما يعني طريقان من طرق التفسير لا بد للشخص أن يفهمها. طيب السؤال هنا، هل نقبل هذه التفاسير أو ما الذي نقبله، التفاسير بالمأثور أو التفاسير بالرأي؟ لو طرحنا السؤال على الأخوة، ما الذي نقبله؟ نعم، تفسير المأثور وغيره. نعم، نجمع بين اثنين. ها، ترى السؤال يحتاج إلى دقة. نعم، تفسير الأثر. ها، نعم. مثل ما ذكرنا سابقا، نعم، نعم، لا هو يحتاج بعد أيضا الإجابة يعني متقاربة لكنها تحتاج إلى دقة، وهي أن مثل ما ذكرنا سابقا التفسير بالمأثر لا نقبله أبدا إلا إذا صح، إلا إذا صح. ولذلك سيأتينا الآن أن هناك تفاسير كثيرة وضعت على النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت على الصحابة، فإذا قيل لك هل نقبل تفسير بالأثر، نقول لا نقبله إلا إذا صح. طيب هل نقبل التفسير بالأثر؟ هذا بالرأي، بالأثر، نعم. طيب هل نقبل التفاسير بالرأي أو لا نقبلها؟ نقول التفاسير بالرأي إذا تمت الشروط، إذا تمت الشروط في المفسر بالرأي قبل تفسيره، وهو ما يسمى بالتفسير المحمود، التفسير المحمود، فهذا يقبل. أما هكذا لا، فلا بد أن نميز متى يقبل تفسير بالأثر، إذا إذا إذا يعني صح سنده ورأينا أنه من من من من الأحاديث الصحيحة أو الآثار الصحيحة، نعم نقبله. إذا وجدناه ليس له أحاديث أو ليس له آثار صحيحة أو ليس له أسانيد صحيحة فلا يجوز قبوله، بل يجب رده، بل يجب رده. ولذلك اهتم أهل العلم بتمييز هذه الآثار والنظر فيها، بل يتعقب كثير من أهل العلم الآثار الواردة ويبينون ضعفها ويبينون صحتها. إذن هذا ما يسمى بالتفسير بالأثر. ونعرف أن تفسير الأثر كما تقدم معنا هو أجل أو أجلها تفسير القرآن القرآن، ثم تفسير بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين. فهذه هي هذا ما يسمى بالتفسير بالأثر. سيأتينا الآن أن التفسير بالأثر يعني لا يقبل إلا إذا تمت الشروط فيه.